أما بعد أخوة الكرام، فبعد أن فرغنا في لقائنا الماضي بحول الله تعالى وقوته من الكلام عن القضاء والقدر، وهو الأصل السادس من أصول الإيمان التي ثبتت في حديث جبريل عليه السلام. الإيمان له حقيقة تتعلق بهذه الأصول الستة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولما سئل عن الإسلام ذكر الأصول الخمسة: الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا. هل في هذا الحديث ذكرت الحقيقة ولا ذكرت المكونات ما يتعلق به الإيمان؟ هل ذكرت حقيقة معنى الإسلام أم ذكرت المباني ما يقوم به بناء الإسلام؟ لم تذكر الحقيقة، إنما ذكرت المباني. وهذا نوع من أنواع التعريف، ليس التعريف دائما بالحقيقة، ليس التعريف دائما يكون بالحقيقة، بل التعريف أحيانا بالمباني أو بالأوصاف المميزة يكون أوضح عند السامع من التعريف بالحقيقة. يعني إيه الكلام ده يا إخواني؟ يعني أن الكلمة في الإسلام حقيقة معنى الإسلام إخلاص الاستسلام لله تبارك وتعالى، أو إن شئت تقول الاستسلام لله وحده. دي حقيقة معنى إيه؟ الإسلام. الإسلام حقيقة ديت بتقوم بمباني. ما هي هذه المباني التي تثبت بها هذه الحقيقة؟ إن الإنسان يدخل في الدين بالشهادتين، ثم يصلي إذا وجبت عليه الصلاة في وقتها، ثم يصوم إذا وجب عليه الصوم، ثم يزكي إذا وجب عليه الزكاة، وهكذا، ثم يحج إذا وجب عليه الحج. فإذا فعل ذلك فقد أقام مباني الإسلام، لكنه لم يأتي بكل الإسلام. الإسلام فيه واجبات ومستحبات كثيرة يتم بها البنيان، لكن هذه هي المباني العظيمة التي لا يتصور وجود الإسلام إلا بها، هي مزايا الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان يذهب يريد أن يغزو قوما كان ينتظر حتى يحين وقت الفجر، فإذا سمع أذانا علم أنهم مسلمون فلم يغزو، لأن مبنى ظاهر وعلامة قوية على أن حقيقة الإسلام موجودة في هذا المكان. ده الفرق بين الحقيقة وبين الإيه؟ المباني. فالإيمان له حقيقة سنتناوله بالدراسة الآن. ما تكلمنا عنه فيما مضى وسيأتي بعضه بعد الحديث عن الحقيقة هو مباني الإيمان أو أركان الإيمان على سبيل التجوز، يعني هذا على التجوز يسمى أركان الإيمان، وهي متعلقات الإيمان أو أصول الإيمان. ما الذي يجب أن تؤمن به حتى تسمى مؤمنا؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، من بين الأصول الستة بالمعروف. ما حقيقة الإيمان؟ يعني ما معنى أن تؤمن بالله؟ ما الذي يكون بينك وبين الله حتى تكون مؤمنا بالله؟ دي اسمها إيه؟ حقيقة الإيمان بالله عز وجل. سهل ولا صعب؟ صعب وسهل؟ سهل إن شاء الله. طيب، الإيمان عند أهل السنة، نقرأ الأول كلام المصنف إن شاء الله ثم نعلق على ما اعتدنا من نظام دراستنا. نبدأ بالفقرة 50. قال المصنف في الإمام الموفق رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان فجعله متفاضلا. هذا كلام الموفق رحمه الله. قوله الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقل بالجنان اختلف عبارات أهل السنة في التعبير عن هذه الحقيقة. والقول المأثور عن المتقدمين والذي انعقد الإجماع عليه هو أن حقيقة الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وأنه يقوم بالقلب والجوارح، بالقلب والجوارح. واشتهر عند المتأخرين، تأخرين مش المقصود المتأخرين يعني زمان، الاشتهار ده بدأ من القرن ربما الرابع أو الخامس الهجري، ثم إلى يومنا هذا ما ذكره الموفق رحمه الله أنه قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. وقد يعبر عنه بألفاظ تقترب من هذا، أن قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، كل هذه الألفاظ الربوبية حقيقة واحدة. لكن من المهم أن نفهم اللفظ الأول الذي انعقد عليه على لفظه ومعناه الإجماع، ثم بعد ذلك نقل بنصه بلفظه وبألفاظ أخرى مقاربة التي نذكرها. هل لما قالوا الإيمان قول وعمل، هل معنى كلامهم أن كل قول وعمل داخل في الإيمان، أم معنى كلامهم أن من الإيمان ما يكون من جنس القول ومن الإيمان ما يكون من جنس العمل؟ الأول ولا الثاني؟ أقول صحيح الثاني. من الأقوال ما لا يسمى إيمانا، ومن الأعمال ما لا يدخل في الإيمان. لو واحد عمل معصية إيمان، لكن مقصود قولهم الإيمان قول وعمل، أي أنه من جنس القول ومن جنس العمل، لكن القول المأمور به والعمل المأمور به هو الذي يسمى إيمانا. طيب، هذا القول والعمل يتعلق بالقلب ويتعلق بالجوارح، فقول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. ما معنى قول القلب؟ قول القلب في اصطلاحهم هو تصديقه ويقينه وإقراره، هذا هو القول، هذا هو القول. وعمل القلب هو إرادته، حبه وخوفه ورجاءه، تعظيمه وخضوعه وتوكله وما ينبني على ذلك كله، فهذا هو عمل القلب. ما هو قول اللسان؟ قول اللسان هو معنى الاصطلاحي، يعني ليس كل ما يقوله اللسان هو الذي يعبر عنه عندهم بقول اللسان، بل قول اللسان عند علماء التوحيد والاعتقاد المقصود به النطق بالشهادة المدخل في الإيمان فقط. المرة الأولى التي أعبر فيها عن دخول الإيمان بالنطق بالشهادة هذا هو قول اللسان، هذا هو قول اللسان. طيب أنا مؤمن داخل في الإسلام، لما أقول لا إله إلا الله، لما أقول سبحان الله، هذا من العمل وليس من القول. طب لما سموا النطق الأول قولا؟ لأنه هو المعبر عن قول القلب، هو الذي صرح بقول القلب. ما الذي دل على أنك مصدق ومقر ومقيم؟ النطق الأول الذي دخلت به في الإسلام، وما بعد ذلك إنما هو من باب زيادة الإيمان، فهو من جنس العمل عندهم، من جنس العمل. عمل الجوارح ينقسم إلى عمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل اللسان عندهم ما لا يقوم إلا باللسان كالذكر والتسبيح والدعاء، وعمل الجوارح ما لا يقوم إلا بالجوارح كالصلاة والجهاد والسعي إلى المساجد ونحو ذلك. فهذا معنى قول القلب وعمله وقول الجوارح وعملها. واضح يا إخواني؟ فإذا قلنا قول باللسان فالمقصود به القول الأول الذي يدخل به في الإسلام، وعمله بالأركان. الأركان هنا معناها أركان البدن، يعني بالجوارح، وهذا هو العمل الظاهر بالجوارح، والذي يشمل أيضا أقوال اللسان التالية للتصريح بالدخول في الإسلام، وعقد بالجنان. المقصود بهذا العقد ماذا؟ قول القلب وعمله جميعا، وحال قلب اعتقاد بالجنان. فالمقصود بالعقد أو الاعتقاد هنا ماذا؟ قول القلب وعمله، قول القلب وعمله. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا وصف للإيمان الذي ذكرت حقيقته. ذكر المصنف رحمه الله أدلة على ما قرر من كلامه حول الإيمان، فمنها أدلة على شمول الإيمان لما ذكر من اعتقاد القلب ومن قول اللسان ومن عمل الجوارح. فذكر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وذكر الموافق وجه الاستدلال، قال إنه جعل العبادة كلها وإخلاص القلب. إخلاص القلب ده كده احنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على عمل القلب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة دي أعمال الإيه؟ الجوارح. كل ذلك من الدين، من الإيمان المأمور به شرعا. واضح يا إخواني؟ وجه الاستدلال، ما وجه استدلال العلماء بهذه الآية ونحوها؟ أن ذلك كله من الدين الذي أمر العبد به، فهو من الإيمان الذي أمر العبد به، وهو يتضمن الباطن والظاهر، فكل ذلك داخل في حقيقة الدين وداخل في حقيقة الإيمان. فهو يستدل بهذه الآية على شمول لفظ الإيمان كشمول لفظ الدين لكل هذه الأشياء. ثم ذكر دليلا على التفاضل بين المؤمنين في هذا الإيمان، لكنه ذكر الدليل من جهة أخرى، من جهة إن مفردات الإيمان هي في ذاتها متفاضلة، فيترتب على ذلك أنه بمقدار الأخذ بهذه الدرجات يحصل التفاضل بين المؤمنين، وهو حديث الإيمان بضع. طبعا الحديث الإخوان أنتم عارفين بضع رميتين، بضع وسبعون وبضع وستون، والأوثق عند الحفاظ ما أثبته البخاري وهي بضع وستون، بضع وستون شعر أعلاها الشهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، في أعلى في أدنى. فليس كل الدين وليس كل الإيمان على رتبة واحدة، وبقدر ما تأخذ منه تكون رتبة المؤمن. فهناك تفاضل، إثبات الدين التفاضل. والتفاضل إحنا عندنا إذا كان هو يشمل القول والعمل على ما ذكرنا، فهذه المفردات ليس من الضروري أن يجمعها الإنسان كلها، فهيحدث التفاضل الناشئ عن تفاضل أوامر الدين ومفردات الإيمان. فيتأثر على هذا الزيادة والنقصان، أن هناك من هو أزيد وهناك من هو أنقص، هناك من يزيد وهناك من ينقص. الزيادة ذكر لها آية وذكر حديثا. الآية فزادتهم إيمانا وليزدادوا إيمانا، والقرآن قد نطق بالزيادة. وذكر أيضا في حديث عفوا يدل على التفاضل، حديث ذكر في التفاضل أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله قد يمثقل ذره او خردله او ذره من ماء. فذكر التفاضل اذن حديثين، ذكر حديث بضع وستون شعبه وذكر الله في بضع وستون روايه اخرى ثابته عن الامام مسلم رحمه الله وعند غيره، وذكر حديث انه يخرج من الله مطلع اليها نصف قلب مثقال بره او خردله او ذره. فهذه درجه قليله ودنيا من الايمان، لان هناك مؤمنين عندهم ما هو اكثر من ذلك، ولان هناك مؤمنين لم يدخلوا اصلا النار. هؤلاء المؤمنون الذين دخلوا النار. هذا كله ليدل على ان الايمان في نفسه متفاضل، وعلى ان اهله فيه متفاضلون. ثم ذكر دليل الزياده من الايات. طب النقصان عندنا ثبت في القران، لم يثبت في القران لكن ثبت في السنه، كما في حديث حذيفه رضي الله عنه في الصحيحين: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه، والامانه هنا كما ذكر ابن حجر هي الامانه المذكوره في الايه، ان عرفنا الامانه وهي عين الايمان. حدثنا ان الامانه نزلت في جذب قلوب الرجال، يعني في اصل قلوب الرجال، ثم عين من القران ثم عين من السنه. قال: وحدثنا عن رفعها. قال: ينام الرجل نومه فتقبض الامانه من قلبه فيبقى اثرها مثل اثر الوجد. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه فيبقى فيها اثرها مثل اثر المشي الى اخر الحديث. المقصود الشاهد محل استدلال الحديث ان ها هنا ايمان ينزع ويبقى البعض، يبقى ليها بقيه. فالايمان هنا ينقص، الذي يحدث هنا هو عمليه نقصان في الايمان. اذا فقد استدل الشيخ بالقران وذكرنا دليل السنه على تفاضل الايمان وعلى زياده وعلى نقصان. ايضا هناك اجماع على هذا الامر، اجماع اهل السنه على ان الايمان يزيد وينقص. انا انقل لكم بعض ما جاء في ذلك في اثار عن الصحابه، ثبت لفظ الزياده والنقصان عن الصحابه، بل لم يعرف فيه مخالف منهم. فروى الناس من وجوه كثيره مشهوره عن حماد بن سلمه، عن ابي جعفر، عن جده ومير بن حبيب الفطمي، وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الايمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: اذا ذكرنا الله وحمدنا وسبحنا فتلك زياده، واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصان. وهذا اسناده حسن اليه. وقال احمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها. وروى عن سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الزياده اثبتها الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القران كله. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان. في ايمان وفي ايمان ايه؟ مستكمل. فقد استكمل الايمان. الانصاف من نفسه، ممكن واحد يعدل على الناس لكن لما ياتي الامر عليه لا ينصف، لكن عشان تستكمل الايمان تنصف من ايه؟ من نفسك. والانفاق من الاقتار، ممكن الانسان ينفق لما يكون في سعه، لكن لما الدنيا تضيق يمسك. والانفاق من الاقتار، وبذل السلام للعالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا الاثر ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. ذكر البخاري تعليقا يا اخوان، ذكره البخاري تعليقا ووصله غيره بسند صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. أيضا عن جنب من عبد الله بن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ثيان حزاورة، يعني أشداء توت الشباب، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، فازددنا إيمانا. فالأثر الأول عن عمير بن حبيب فيه إثبات الزيادة والنقصان مع تفسير للزيادة والنقصان، وباقي الأثار عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعمر بن ياسر وجند بن عبد الله كلها مطيقة بالزيادة شرعا واقعا، فثبوت ذلك عنهم رضي الله عنهم مع عدم المخالف منهم من أقوى صور الإجماع السكوتي الذي لا ينبغي أن يختلف فيه. لذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعلى هذا جاءت كلمات أئمة التابعين وتابعيهم ومن بعدهم من أهل الحديث والفقه: كعب الأحبار وعروة بن الزبير وعلقمه بن قيس وميمون بن بهران وعمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وطاووس، كل هؤلاء من أئمة التابعين نقل عنهم ذلك. ومن بعدهم كسفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة، هؤلاء كلهم أيضا نطقوا بما نطق به الصحابة من قبلهم. وقد جاء عن محمد بن سليمان دويل قوله: سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة يعني كثيرا: الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة: فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وإنه لا يكون قول إلا بعمل، لا يكون واقعا ولا معتبر شرعا، لا يكون معتبرا من الحديث الشرعي قول إلا بعمل. لكن ممكن إنسان يقع عنده القول ولا يبيع بالإيه؟ بالعمل. ممكن إنسان يحصل عنده اليقين لكن لا يحصل عنده القول والدفاع، فلا يدخل في الإيمان كما ذكر الله عز وجل عن من؟ عن فرعون. قال آمنت. لا لا لا، مش قال آمنت، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فحصل استيقان النفوس، القول حصل عنده، قول القلب، لكن حصل عمل القلب، حصل حب للقيام، ولا حصل ضده من الاستكبار والعياد، فلم يدخل في الإيمان مع حصول الايه؟ الاستيقان القلب. ماشي إخواني؟ وإنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل ابن عيينة: يزيد وينقص. قال: فأي شيء إذا؟ أي طبعا يزيد وينقص. وقيل لسفيان ابن عيينة: الإيمان يزيد وينقص. قال: أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا في غير موضع؟ قيل: ينقص. قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. شفت هذا الاستدلال البديع؟ قال إيه؟ ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. هذا ثلاث معقل، هذا استدلال اللازم الايه؟ العقل الصحيح. نفس باب الدليل لما الرسول لما نقطة الرسول. نعم أحسنت، وإن كان هذا شيء آخر لأن هذا في أمور الدنيا. لا بس بعدين وما على شيء إلا هذا في أمور الدنيا، من الدنيا، ما ربنا عز وجل كتب أنه لا يعمل شيء من الدنيا إلا وضعه، لكن هذا في الشأن، نحن نتكلم عن شأن الإيمان والدين. قال أيضا مرة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أبوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل لنا يزيد وينقص. بيستدرك على أخيه سفيان، فطول وقال: اسكت يا صبي، بل يعني ينقص حتى لا يبقى منه شيء. الإنسان إذا لم يحافظ على هذا الإيمان يمكن أن ينقص حتى يفقد أصله الذي تكون به نجاة، بل حتى لا يبقى منه شيء. لذا حكاه الكثيرون من أهل العلم والسنة إجماعا، حكاه أبو حسن الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثقة تحت باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول، قال: وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونسبه إلى أهل الحق والسنة في الإبانة، إبانة أصول الديانة، فقال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إلى آخر ما ذكر. وقال ابن بطة العتباني في الإيمان الكبرى أيضا: اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبق له الرحمة في كتابه ومن أحب أن يسعده، ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات، ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية، وبهذا نزل الكتاب، وبه مضت السنة، وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة إلى آخر كلامه. كذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإمام الطبراني رحمه الله قال: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، إلى أن قال وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إلى آخر ما نقل عن كثير من الأئمة. فالمقصود يا إخواني في هذه الجمل بيان حقيقة الإيمان. يبقى الإيمان بالله معنى أن يحصل في القلب قول. نبدأ بالأول قول، يحصل تصديق ويقين في القلب، ثم يحصل عمل قلبي، حب وإذعان وخوف ورجاء توكل واعتماد، ويحصل على لسان نطق بالشهادة، إعلان الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ويحصل في الجوارح واللسان خضوع لأركان ومباني هذا الدين وهذا الإيمان من صلاة وزكاة وصيام وما أمر الله تبارك وتعالى. تكلم الشيخ لما ذكر حقيقة الإيمان، ذكر الفرق المخالفة للسنة في هذا الباب. المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان: أولا المرجئة، يعني ليس كل ما أقوله إخواني بالضرورة أنتم مخالفون به، أنتم مخالفون به في الكتاب، أنتم مخالفون، لكن أذكر فقط ما يعضد المعنى في النهاية الاختيار إن شاء الله من الكتاب، لكن على أن يفهم بكل مذهب إن شاء الله. ذكر المرجئة. ما هو الإرجاء لغة واصطلاحا؟ الإرجاء لغة التأخير، أرجع الشيء يعني أخره، وفي الاصطلاح الإرجاء تأخير العمل عن الإيمان، يعني القول بأن الإيمان لا يتضمن العمل. فالمرجئة هم كل من أخرج العمل عن حقيقة الإيمان، هذا في الاصطلاح، هذا هو الاصطلاح، تأخير العمل عن الإيمان أو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان. طيب يا إخواني، إحنا ذكرنا أن الإيمان يتضمن كم عمل؟ حد يجيب كده؟ الإيمان يتضمن كم عمل؟ عمل ستة بس يا مولاي، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. يعني إحنا اللسان من الجوارح، فبنقول عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو العمل. طيب المرجئة، هل أخرجوا عمل القلب وعمل الجوارح، ولا أخرجوا عمل الجوارح فقط، ولا منهم ومنهم؟ يعني ما اتفقت عليه كلمة المرجئة، كل من ينسب إليه الإرجاء، فهو إخراج عمل الجوارح. أما أعمال القلوب فلن يخرجها إلا غلاة المرجئة، وعامة المرجئة يدخلون عمل القلب في الإيمان. عامة المرجئة يدخلون عمل القلب في الإيمان، وإنما نازعوا في عمل الجوارح، وإنما نازعوا في الجوارح. ذلك الشيخ ذكر أن المرجئة قسمين: غلاة وغيرهم. فأما الغلاة فهؤلاء أخرجوا عمل القلب وعمل الجوارح، وجعل الإيمان هو المعرفة فقط، معرفة القلب. هؤلاء هذا الإرجاء الغوالي لم يوجد إلا عند الجهمية ومن تبعهم من بعض المتصوفة، لأن المتصوفة أصناف، منهم متجهمون ومنهم متسلمون ومنهم بين ذلك درجات. فهؤلاء هم الذين قالوا أن الإيمان فقط هو المعرفة والتصديق واليقين، والإنسان ما دام مصدق وعارف فهو مؤمن. وهذا قول خبيث قد انتشر في الأمة حتى يردده ربما بعض العامة دون أن يفطن لما فيه من مخالفة. لو كان الإيمان مجرد أني أعرف الحق وأوقن به لما كان هناك رجل يكفر ابليس. ابليس لا يعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ يعرف بس ده يعرف وبيكلمه وبيدعو ويطلب منه ويبصر به. مش كل هذا في القران؟ ومع ذلك كافر ولا مؤمن؟ اكبر الكافرين. فليس مجرد معرفه الحق والاستيقان هو الايمان الذي ينفي العبد به عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا كيف انه كان عند فرعون وملئه الاستيقان ومع ذلك كان معه الكفران. وذكر ربنا سبحانه وتعالى عن غيره كما ذكر عن ثمود: واما ثمود فهديناه. ربنا هداهم بعرف الحق ولا معرفوش؟ عرفوه قال: فاستحبوا العمى على الهدى. اذا مجرد معرفه الحق واليقين به هذا لا ينقل العبد منه، هذا شيء لا بد منه للايمان، هو ركن اصيل وحقيقه يقوم عليها بنيان الايمان، لكن هذا القدر وحده لا يسمى ايمانا شرعا ولا ينجو به العبد عند الله تبارك وتعالى. واضح يا اخواني؟ ماشي يا اخواني؟ طيب، هؤلاء الأولى. القسم الثاني الذي انتشر اكثر قالوا ان لا، اعتقاد القلب. اعتقاد القلب قلنا هيشمل ايه؟ القول والعمل. القول والعمل وهذا قول اللسان هذا هو الايمان. فمن نطق بلسانه الشتيم وكان في قلبه اليقين والانقياد معتقد يعني هذا مؤمن، لكن عمل الجوارح ليس داخلا في الايمان. واشتهر هؤلاء بمرجئه الفقهاء وهم الاصل هم الاحناف الذين شهروا هذا القول، لان ابو حنيفه رحمه الله اخذ هذا القول عن شيخه حماد بن ابي سليمان، والذي اخذ هذا القول واخذوا عنه ابو حنيفه وفشى في الاحناف كثر فيهم. هل الاحناف لما يقولوا ان الاعمال ليست من الايمان عندهم الاعمال غير مهمه؟ لا، عندهم الايمان هي مقتضى الايمان، ليست من حقيقته لكنها مقتضى. عندك الايمان اذا لابد ان تاتي بالاعمال. طيب ليه قالوا بهذا القول؟ ده كان رد فعل. هو الشيخ حماد بن سليمان كان مرشد بهذا النوع من الارجاء. حماد بن سليمان هو اللي صاحب هذه المقاله. في النقطه دي بس ولا عمدا؟ في النقطه دي. هم دول اللي بيسموهم مرجئه الفقهاء. هؤلاء هم الذين يسمونهم مرجئه الفقهاء. طبعا يا اخواني مرجئه الفقهاء كان معهم الشيخ الاسلام وغيرهم، وذكروا ان الخلاف معهم يقترب ان يكون خلافا لفظيا. يعني هم يوافقون اهل السنه في ان العمل مطلوب لكنهم لا يقولون انه من الايمان. لماذا؟ هو لاصل لازم نعرف اصل المشكله. اصل المشكله حصلت تاريخيا كالتالي: اول الفرق ظهورا فرقه مين؟ خوارج. الخوارج من الوعيديه. الوعيديه يعني ايه؟ الوعيديه هم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد، وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. والوعيدية بدأوا بالخوارج ووافقهم على ذلك أيضا المعتزلة. خالفوهم في الدنيا. الخوارج قالوا المرتكب الكبيرة دوت كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. المعتزلة قالوا لا، لا نسميه في الدنيا كافرا، إنما هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. مش مؤمن ولا كافر، نسميه فاسقا، لكنه اذا مات على ذلك فهو ايضا مخلد في النار. فخالفوهم في الاسم ووقفوهم في الحكم. هؤلاء يسمونهم الوعيديه، لانهم قالوا بان الوعيد لابد ان يقع على مرتكب الكبيره، وانه لا يبقى معه ايمان ينجو به، وانه ليس في مشيئه الله ان يغفر لمثل هؤلاء ونحو ذلك. هؤلاء اصل مشكلتهم هي نفس اصل مشكله المرجئه. اصل مشكلتهم انهم اعتقدوا ان الايمان شيء واحد لا يتجزا ولا يتفاضل فيه اهله، وانه اما ان يثبت كله واما ان يزول كله. فمن ازيل عنه اصل الايمان تكون قد زالت عنه كل حقيقه في الايمان. واضح يا اخواني؟ اعتقدوا الايمان شيء واحد، اما ان يثبت كله واما ان يزول كله. فقال الوعيدية إن من وقع في الكبيرة قد زال عنه الإيمان كله. واضح يا إخواني؟ وبهذا كفر مرتكب الكبيرة. المرجئة أرادوا أن يثبتوا إيمان الفساق مرتكبين الكبائر أنهم لازالوا من هذه الأمة من أهل هذه الملة، لكنهم وافقوا المرجئة وافقوا الوعيدية في الأصل أن الإيمان إما أن يثبت كله أو يزول كله. فقال الوعيدية زال كله، وقال المرجئة بل ثبت كله. واضح يا إخواني؟ قال الوعيدية زال كله بالنسبة لمن ارتكب الكبيرة، فقال المرجئة بل ثبت كله، وإنما الذي زال أثره ومقتضاه شيء خارج عنه. وقال أهل السنة بل الإيمان شعب، منه أركان ومنه واجبات ومنه مستحبات، ليست رتبة الإيمان في ذاته شيئا واحدا، وليس من ترك مستحبا من مستحبات الإيمان كمن ترك واجبا من واجبات الإيمان، وليس من ترك واجبا من واجبات الإيمان كمن ترك أصل الإيمان. ولا يكفر الإنسان إلا بنقض الأصل، وإنما ينقص إيمانه إن أخل في الواجبات ودخل في المعاصي والموبقات، فيزول عنه اسم الإيمان الذي يستحق به المدح والوعظ، ويبقى عنده أصله الذي يجعله في آخر أمره من أهل النجاة، ويجعله في الجملة من أهل المشيئة إن شاء أعتبر وإن شاء أخر. ماشي يا إخواني؟ هذه هي المشكلة التي قامت عند هؤلاء الأسئلة. ويمكن أن أذكر هنا أيضا شيئا حقيقة يعني لا يتنبه له كثير من إخواننا، إن مرجئة الفقهاء المتقدمين الأحناف كانوا خيرا من كثير من غيرهم ممن قبل الأشاعرة مروا بمراحل. فأبو الحسن الأشعري كان يقول بقول أهل السنة في كل العمل في الإيمان، ثم حصل تطورات في المذهب الأشعري، والمرحلة الأخيرة المرحلة التي أسسها الرازي عفى الله عنه وتابعه عليها غيره من الناس إلى يومنا هذا، صاروا مرجع شديدين في الإرجاء أكثر من الأحناف، أكثر من الأحناف. يعني خلي بالكم الأحناف، الأحناف يقولون إن الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، لكنهم يكفرون بكثير من الأعمال قد لا يوافق كل العلماء على التكفير بها، لأنهم يرون أنها علامة على نقض الإيمان. أما هؤلاء الأشاعرة فقد بلغ فيهم الغلو أنهم لا يعرفون الكفر إلا بالتكفير الناقض لأصل التصديق، فحصروا الإيمان في التصديق وحصروا الكفر فيه في التكفير. فمن صدق فهو مؤمن ومن كذب فهو كافر، وهذا إرجاء شنيع. يعني شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان يناقش المرجئة، المرجئة في زمانه ومن كان قبله لم يكونوا يقولون بهذا القول، يستدل عليهم بأن العمل من الإيمان، يعني يعتبر ذلك دليل متفق عليه أن الإنسان لا يكفر فقط بنقض التصديق، أصل التصديق أصل القول، إنما قد يأتي كفره من جهة نقض الإيمان العمل. الكفر يكون قولا ويكون عملا، فكما أن الكفر يكون عملا بلا قول فكذلك الإيمان لا يكون إلا عملا مع القول لأنهما نقيضان. واضح يكون هذا الاستدلال؟ طبعا الرازي هو مناظر الأشعرية في طورها الأخير، على ما فيه من فوائد ولطف، على ما فيه من فوائد ولطف. قال الشيخ الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم، وهذا أمر حصل فيه المنازعة. اشتهر قول من يقول إن الإيمان لغة التصديق، والراجح ما نصره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن الإيمان أصله في اللغة الإقرار، أصل الإيمان في اللغة الإقرار، ولذلك يقال آمن به وآمن له كما يقال أقر به وأقر له. أما التصديق فلا يقال إلا صدق به ولا يقال صدق له. ماشي يا إخواني؟ وفي الاصطلاح قال عند أهل السنة والجماعة ونفسرهم بهم خمسة. في الاصطلاح هو ما ذكرناه هو قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وعمل ظهور جوارح وعملها، وهو موصوف بالزيادة والنقصان. ما ذكر الشيخ من الزيادة والنقصان إنما هو وصف لهذه الحقيقة وليس جزءا من هذه الحقيقة. تكلم الشيخ عما اشتهر عن أهل السنة أننا لا نكفر بالذنوب ولا نكفر أحدا بذنب. قال هذا إنما هو في التكفير بالذنوب التي هي ذنوب المعاصي، وليس هذا في النواقض، وليس هذا في الإيه؟ في النواقض. بل من أتى بنقض من نواقض الإسلام فقد وقع في مكفر قد يكفر به إن استوفى الشروط وارتفع في الموانع. وليس معنى هذا الشيخنا بيستدرك أنه يتوهم الإنسان أو يقع الإنسان في لازم من لوازم الإرجاء وهو أنه لا يكفر الإنسان وإن فعل ما فعل. يقول لا، فعل ما فعل في دائرة الإيه؟ المعاصي بس، لكن لو عداها ووصل للمواقف فقد إيه؟ فقد يكفر بالعمل، فقد يكفر بالعمل أيضا. ثم تكلم عن قضية اشتهرت في زماننا هذا بقضية جنس العمل، لعل بعضكم سمع عن بعض النزاع اللي وقع فيها. قال كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان ركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل. وضحوا إخواني أن هذه القضية، هذه القضية قضية لفظية، وأنه يكفي الإنسان ما أجمع عليه المتقدمون وهو أن الإيمان حقيقته قول وعمل، وأنه موصوف بالزيادة والنقصان، وأن الإنسان إن ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان يكفر إن استوفى شروط الكفر وانتفت عنه موانعه. أما قضية جنس العمل فهي قضية ظهرت في عصورنا المتأخرة، وقالوا إن بيتكلموا على جنس العمل الظاهر، إن الإنسان لو ترك كل الأعمال الظاهرة فإنه يكون بذلك كفرا. وها هنا ملحوظتان مهمتان، مهمتان عشان ما نطولش الكلام في المسألة. أول شيء، هل هناك عمل من أعظم أعمال الإسلام وقع الاتفاق على تكفيره وتركه؟ الاتفاق يعني إيه؟ الإجماع. يعني حصل خلاف بين أهل السنة في المبادئ الأربعة، في تارك الصلاة، تارك الصيام، تارك الزكاة، وتارك الحج. هذا خلاف واقع من زمن الصحابة في تكفير تارك واحد من هذه المبادئ الأربعة، ويكاد الخلاف يكون انفرد في ثلاثة منها وبقي مستقرا في تارك الصلاة. على التفاصيل أيضا وخلاف في معنى تارك الصلاة، لكن الذي يريد أن أقوله أن هذا أقوى خلاف بقي مستقرا بين أهل السنة إلى زماننا هذا. أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، ومع ذلك لم يقع الإجماع على كفر تارك الصلاة. أنا لا أهون من شأن ترك الصلاة، يعني إنسان يقع خلاف في إسلامه هذه مصيبة، إسلامه نفسه يقع مختلف فيه هذه مصيبة. لكن لما بتكلم على شيء إنه ليس هناك إجماع، يعني قد أتبنى أنا المكفر لكني لا أستطيع أن أزعم إن هذا إجماع، بحيث إن الذي يخالفني ويقول لا إنه لم يكفر لا أستطيع أن أقول إنه مبتدع خارج عن السنة. واضح يا إخواني؟ إنما القولان دائرا بين أهل الحديث والسنة، ولا تجميع على من قال بأحد القولين. حتى إخوانهم يعني مشهور عن الإمام أحمد تكفير ترك الصلاة، الإمام أحمد نفسه عنه رواية في رواية التكفير ورواية بعد التكفير، وإن كانت الرواية المشهورة في المذهب هي رواية يعني حتى الإمام أحمد عنه رواية، فما بالك بقى بقية الإيه؟ الأئمة اللي النقل عنهم بغير ذلك. فإذا كانت المباني الأربعة وإذا كان أعظمها وهو الصلاة لم يقع الإجماع على تكفير تركه، فهل هناك عمل يمكن أن يترك الإنسان فأقول إنه كافر لأنه ترك العمل؟ هل بقي هناك عمل أعظم من الصلاة إذا تركه؟ تقول إنه كفر لأنه تركه، ليس هناك فيه مشكلة. طب قضية أخرى، إن هي قضية هل يمكن أن يحكم على إنسان بأنه لم يعمل عملا صالحا قط أبدا، لا منفردا ولا مجتمعا مع الناس، لا في بيته ولا في شارعه ولا مرة في عمره؟ يعني هل هذه القضية قضية واقعية يمكن أن يكفر بها أحد؟ هي قضية كما ذكر شيخ الإسلام قضية فرضية، يعني الأئمة المتقدمين الذين نقلت عنهم الآثار بأنه لو إن إنسان عاش عمره يقول أنا مسلم لكنه يستدبر الكعبة ويعطيها الأهرام ويفطر رمضان ولا يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، هذا مؤمن؟ فقال العلماء أن هذا لا يكون مؤمنا أبدا، وإن إثبات الإيمان لهذا يعني هو إرجاء الخبيث. هذه الآثار تتكلم عن صورة مفترضة ولا تتكلم أبدا عن شخص بعينه، ويستحيل أن تطبق على شخص بعينه. من هذا الإنسان الذي تستطيع أن تحكم أنه لم يعمل عملا من أعمال الإسلام قط؟ صاحب الفرقة. لا سيب لي، مش في الباب ده، مش هنقش بقى كل الأدلة والتحقيقات عشان نخرجش عن الإيه المضمون المقصود في هذا البحث. لكن المقصود يا إخواني، هل يمكن أن نحكم على أحد، هل يمكن أن نكفر نحن أحدا لأنه ترك جنس العمل؟ هل يمكن؟ الذين يقولون بجنس العمل يقولون لا يمكن أن يكفر أحد ترك جنس العمل عمليا، لا يمكن الحكم على أحد لذلك، ويقولون إنه لا إجماع على ترك عمل بعينه أنه كفر. فإذا ما بقي من معنى القضية؟ صارت قضية زي ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني أقرب إلى القنطنة اللفظية منها إلى القضية العلمية، وإنما يكفي الإنسان أن يتشبث بما أجمع عليه المتقدمون، بما أجمع عليه المتقدمون، وأن يترك النزاعات اللفظية التي تكثر في المتأخرين والتي فرقوا بها الأمة. لأن إخواني جمع كلمة المؤمنين من أعظم مقاصد الدين، كما ذكر شيخ الإسلام ليس بعد توحيد الله عز وجل أعظم من جمع قلوب المؤمنين. وحدة الأمة منزلتها في دين ربنا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا فرض عظيم ينبغي ألا يسهل الإنسان أن يفرق المؤمنين كل شوية بقضية يستخرجها استخراجا أو مؤلفة تأليفا أو ينشئ حولها إشكالا. وأكثر من لقينا والله ممن ينزعون في هذه القضايا لا يفهمونها، سامحوني، أكثر الذين ينزعون في هذه القضايا لا يفهمون حقيقتها، لا من الذين يختارون القرن الأول ولا من الذين يختارون الظهر. فالرجاء ما أمر به المؤمنون من الاعتصام بأصول الدين الواضحات البينات وما أجمع عليه المتقدمين، وأن يترك بث الفرقة والخلاف بمثل هذه القضايا. تكلم الشارع بعدها عن قضية علاقة الإسلام بالإيمان، قال كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة إلى آخر ما ذكر. ذكرنا قبل أن هناك ألفاظا إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، مثل الإسلام والإيمان ومثل لا القضاء والقدر، هذا اللي تكلمنا عنه، مثل الفقير والمسكين، ماشي؟ يعني إيه إذا افترقت اجتمعت؟ يعني إذا ورد كل واحد منها في سياق فهو يدل على نفس ما يدل عليه المعنى الآخر. يعني إذا قيل الإسلام فالمقصود به هذا الدين، وإذا قيل الإيمان فالمقصود به هذا الدين. فإذا قيل الإسلام والإيمان في سياق واحد فيرد بالإسلام بعض هذا الدين وبالإيمان البعض الآخر، واضح يا إخواني؟ طيب ماذا يراد بالإسلام وماذا يراد بالإيمان؟ لك علاقات بين الإسلام والإيمان، في علاقة مذكورة هنا وفي علاقة أخرى أذكرها لكم. أن يفسر الإسلام بالدين الظاهر والإيمان بالدين الباطن كما جاء في حديث جبريل. الإسلام إيه؟ الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذا الدين الإيه؟ الظاهر. والإيمان تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل والآخرة والقدر خير شر، هذا الدين الباطن. والدين هو مجموع الاثنين، وإذا قيل الإسلام وحده فهو مجموع الاثنين، وإذا قيل الإيمان وحده فهو مجموع الاثنين. أيضا من العلاقات أن يراد بالإسلام أصل الدين، ويراد بالإيمان كمال الدين الواجب. بمعنى حين قال الله تعالى للأعراب، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أثبت لهم رتبة من الإيمان سميت الإيه؟ الإسلام، رتبة من الدين اسمها الإسلام، ونفع عنهم رتبة أعلى هي رتبة الإيمان. أخبرهم أنهم إن وفوا ما وجب عليهم وصلوا إليها. ولما يجد الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. هذه الآية الراجح فيها أنها في عصاة وليست في منافقين، وإن ورد الخلاف فيها. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة أذكر لكم دليلا واحدا سهلا. هل يقول الله عز وجل للمنافقين قل أسلمنا؟ لا، لأن المنافق إذا قال أسلمت فهو كاذب، بل يحكي عنهم قولهم ويكذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فالله يكذبهم، فهل سيأمرهم أن يقولوا أسلمنا وهو يكذبهم في قوله ماذا؟ لا. إذا أنا بستدل أنه ليه أثبت لهم الإسلام؟ بس وجه الدليل، لأن هناك من نازع فبيقول لا، إنه أثبت لهم إسلاما صحيحا، لأن الله ما أمر المنافق أن يقول أسلمت، بل كذبه حين قال أسلمت. فلما أمر هؤلاء أن يقولوا أسلمنا علمنا أن إسلامهم إسلام إيه؟ صحيح، إسلام صحيح غير كذبين فيه ولا مكذبين، لكنه كذبهم بدعوى الإيمان، لأن فيه رتبة أعلى تحتاج منهم أعمالا أخرى. معلش أخرجني من هنا، ماشي إخواني؟ إذا أفرد الإسلام فهو يعني الإيمان، وهو يعني الدين كله، وكذلك الإيمان إذا أفرد فهو يعني الإسلام ويعني الدين كله. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في مثل حديث جبريل، فالإسلام هو الدين الظاهر والإيمان هو الدين الباطن. وإذا اجتمعوا في مثل آية الحجرات، فالإسلام هو أصل الدين بإسلامه وإيمانه الذي لا يصح الانتساب إلا به، والإيمان هو الكمال الواجب الذي تترتب عليه الوعود الربانية في الدنيا والآخرة. ولذلك المؤمن يحقق معنى الإيمان، هذا له الأمن والسلامة ولا يدخل النار. أما اللي نزل إيمانه عن هذه الرتبة مسلم بس لكن خرق الإيمان، فهذا هو الذي جاءت فيه الأحاديث أنه قد يدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك، لأنه في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. ولا يوجد إسلام بغير إيمان، ولا إيمان بغير إسلام، أي وجودا شرعيا صحيحا، لكن العلاقة بينهما على ما ذكرنا. ولذلك قالوا إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإيمان أعلى من الإسلام، وأهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، أخص من أهل الإسلام. وأخيرا قال، أخيرا يعني في الموضوع لسه كان شكل سؤال، كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون. هذا الكلام يحتاج لتفسير لأن فيه إشكال إخواني. أصل الإيمان المقصود به هنا من حيث النوع، يعني إيه؟ يعني ما يقوم عليه الإيمان يقوم على التصديق واليقين، لكن هل التصديق واليقين دوت إذا ثبت لا يزيد ولا ينقص؟ كل المؤمنين تصدقهم ويقينهم زي بعض؟ ليسوا سواء، من ناحية الكمية هناك تفاوت، وهناك أثر ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما شيء وقرة في قلبه. والإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ذكر يعني أن الإنسان يعرف من نفسه أنه هو نفسه تصديقه ويقينه في حال الطاعة يكون أعلى منه في حال الغفلة والمعصية. ومن ظن أن تصديقه ويقين أحد الناس مثل الصديقين فهو من أجهل الناس. فهناك من يقينه راسخ لا يتزلزل مع تغير الأحوال، وهناك من عنده تصديق ويقين لكنه ضعيف، إذا وردت عليه الشبهة أو الفتنة ربما زلزلت. ماشي إخواني؟ فالمقصود من حيث النوع إنما يقوم عليه الإيمان أهله ليس فيه سواد، لكن ليس المقصود إن ما لا يقوم في الإيمان إلا به، هذا لابد أن يوجد عند كل من يصح إسلامه، هذا القدر لابد أن يوجد عند كل من يصح إسلامه. في الختام ذكر فائدة فهم معتقد أهل السنة في باب حقيقة الإيمان، قال فهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات، مختلف الضلالات الغلو بالإفراط أو بالتفريط، إذا الإنسان فهم كان فهمه مفيدا له أن يتجنب هذه الانحرافات، فلا غلو في الوعيد تكفير المسلمين ولا غلو في الإرجاء. يعني حصل من غلو عند بعض الناس، أن أذكر أحد الفضلاء وكان أهل المساجد مخرج السنة، قيل له مرة فلان شيوعي يقول على نفسه شيوعي، فقال له إيه يعني شيوعي بس مسلم، هو عنده حذر من قضية إنه مش حد يبقى إيه. طب واحد يقول على نفسه شيوعي يقول نفسه أنا كافر بكل دين، تقول عنه أنت مسلم إزاي؟ هو يقول عن نفسه إنه لا يرضى نفسه بأنه مسلم. أنت عايز تخليه شيوعي بس مسلم؟ فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، هذا كله من الخلل وعدم وضوح الرؤية في فهم باب حقيقة الإيمان. قال المصنف رحمه الله فقرة 55، قال الموفق رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظةً لا مناماً، فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليطلب روحه لطمه فخفى عينه ورجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشواط الساعة، مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشبه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرائيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. تكلم الشيخ عن قاعدة أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. هذه قاعدة عظيمة هي التي ميزت أهل الحديث والسنة، كمال التلقي والأخذ والتسليم لما نطق به الوحي كتابا وسنة. وأخبر أن ذلك عام فيما شاهد العبد وفيما غاب عنه، سواء كان ذلك الغيب في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. قال: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. فهنا قاعدة يذكرها أهل السنة عظيمة، وهي أن الوحي يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. يعني إيه؟ يعني ربما يأتي الوحي بشيء يحتار فيه العقل، لا يحسن فهمه على وجهه، يحتار فيه، لكنه لا يأتي أبدا بشيء يجزم العقل أنه مستحيل وباطل. فكيف يأتي بشيء يحتار العقل فيه؟ أيوة، لأن الوحي دائره اوسع واكبر من دائره العقل. فاذا كانت الدائره اوسع واكبر قد يحتار العقل الاضيق، لكنه لا يجزم بالبطلان. اما الجزم بالبطلان فلا قولا واحدا. ولذلك ليس كل ما احترنا فيه ابطلناه، لاننا لا نجعل عقولنا في السقف الذي ما جاوزه كان باطلا. مش اخواني؟ اذكر كلمه لطيفه لشيخ سيد قطب رحمه الله كان بينتقد فيها قول احد الكتاب لما قال ان العقل نعمه والوحي نعمه. فقال صحيح العقل نعمه والوحي نعمه، لكنهما ليس على قدم سواء. فالوحي اعظم ودائرته اوسع، والعقل في مقام التابع له وليس في مقام الحاكم عليه، فليس في رتبة واحدة. واللي جعل عقله هو سقف الحقائق يضل كثيرا ويتخبط ويرد أشياء من الوحي. بل هؤلاء الذين جعلوا عقولهم سقفا لما يجوز وما لا يجوز كثر فيهم الانحراف والتخبيط. لو فتح واحد منكم يا إخواني بعض كتب الفرق لوجد عجبا. الفرق المعتزلة قد تجد فرقة لها مقالات، وتجد الفرقة التي تذكر بعدها مؤسسها ابن مؤسس الفرقة التي قبلها خالف أبوه قولين ثلاثة أصبح فرقة أخرى، لأن كل واحد جعل ما يعقله هو السقف، اللي ما جاوزه فهو راضي ولم يسلم من ذلك إلا أهل السنة بما وفقهم الله تبارك وتعالى إليه من حسن الانقياد للوحي كتابا وسنة ووضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. فنحن لا نحط من شأن العقل، لكن نضعه في موضعه الذي يليق به ونحسن استخدامه كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. ومن جاوز بالعقل قدره فإنما هذا من ضعف عقله، وإلا فالعاقل يعلم أن لعقله حدا، لا يصير العقل يحكم كل شيء، كما يعلم أن لعينه حدا، وكما يعلم أن لصوته حدا، وكما يعلم أن لقوته حدا. ومن زعم أن شيئا من ذلك لا حد له وأنه محيط بكل شيء فهذا هو المجنون يقينا، هذا هو المجنون يقينا. قال: ولم نطلع على حقيقة معناه، لأن أهل السنة يؤمنون بالمعاني ويعلمون أن هناك حقائق لا سبيل إلى معرفتها الآن، وهناك من الحقائق ما لا سبيل إلى معرفته بالكلية. فهذا كله مما يسلم الله عز وجل. وقد استفضنا في الكلام في الفرق بين المعنى والكيفية أو المعنى والحقيقة حين كنا نتكلم في باب الأسماء والصفات. كل اللي ذكر بعد كده تفاصيل لن أحرص أني أقرأ لكم يعني كلمة كلمة، كلكم يحسن القراءة، إنما نذكر المحاور الكبرى. لماذا ذكر العلماء في كتبهم أمثلة ونماذج من هذه القضايا الغيبية؟ لأن هذه الأمور الغيبية مما خوض فيه المبتدعة من العقلانيين والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فأنكروا كثيرا منها. سبب ذكر هذه الأشياء ما هو؟ خوض المبتدعة بالباطل وتسلطهم على الوحي وتكذيبهم لبعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قديم وحديث، وهذا قديم وحديث، وهذا يذكرنا شيء ذكرناه في أول دراستنا للكتاب. فاكرين كلام الشيخ صالح الشيخ لما قال إيه؟ إن سبب اعتناء الأئمة بهذه القضايا هو ما ورد في زمانهم من انحراف فيها. وهذا من واقعية دراسة العقيدة، أن تعتني في كل زمان وتفصل في القضايا التي ورد فيها خلل أكثر. وهذا هو النهج السلفي الذي كان عليه الأئمة المتقدمون. ماشي إخواني؟ ولذلك قلنا قال الشيخ: أهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد، وهو أن يسلم لكل نص دون الكون في حقيقة المعنى إذا كان هذه الحقيقة محجوبة عن العباد. قال المصنف رحمه الله فقرة 59: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا مهملا، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال: والصراط حق يجوز الأبرار ويزل عنه الفجار. طبعا كل هذه تفاصيل للغيب، لكن هذه التفاصيل تتعلق بايه؟ باليوم الآخر. احنا اتكلمنا قبل كده عن إيمان بالله، اتكلمنا عن الإيمان كتب، مش كده؟ اتكلمنا عدد من أصول الإيمان، ويتكلم الشيخ هنا عن الإيمان باليوم الآخر، يذكر تفاصيله من جملة التفاصيل الايه؟ الغيب التي يجب أن يؤمن العبد بها وإن لم يدرك حقيقتها كلها أو بعضها. طبعاً مباحث اليوم الآخر عند العلماء يا إخواني لا تختص بيوم القيامة، إنما تبدأ من الكلام عن الإيه؟ عن الموت. الموت ونزل الروح، ثم ما يكون في البرزخ، حياة برزخية في القبر، قبر الإنسان أو لم يقبر، وإلى البعث، وحتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. كل ما ورد في هذه الأبواب يدخل عندهم في قضية الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. هذا كله يدخل في قضية الإيمان باليوم الآخر، لأن ما قبله مقدمة له، وما بعده ثمرة له. ماشي؟ قال: وعذاب القبر والعلم الحق، لأن البعض قال إنه شيء يعني من جنس الأحلام وليس من جنس الحقائق، ليس كذلك. وقال إنه يسأل عن الرب، والرب حين يسأل عنه بمعنى الرب المعبود، لأن الابتلاء وقع في العبادة وليس في الرب المعروف، فقد يعرفه ولا يعبده ولا يؤمن به، فهذا لا يجيب. ولذلك يا إخواني الذي يجيب بالقدر لا يجيب بالمعرفة، إنما يجيب بالعمل، إنما يجيب بالعمل. وذكر دليل القرآن على عذاب القبر ونعيمه، قال قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعل ربنا عز وجل عذابهم قسمين: يوم تقوم الساعة يدخل أشد العذاب، لكن في عذاب ليس هو أشد العذاب قبل ذلك، أنه يعرض على النار كل يوم الصباح والمساء غدوا وعشيا. فمتى هذا؟ هذا في البرزخ، هذا القبر، هذا منذ مات وقبل أن يبعث. فهذا دليل على أن هناك نعيما وعذابا يكون في هذه الحياة البرزخية أو في فترة القبر هذه، يعذب كما ذكر الكفار والفجار، وينعم الأتقياء والأبرار. هذا دليل من القرآن. ليه ذكر دليل القرآن؟ لأن البعض يقول هذا الأمر لم يأتي به القرآن، فنقول بل قد جاء في القرآن، وإن لم يكن على الصراحة الكاملة، لكنه ورد ما يدل عليه بشكل ظاهر، ثم قد نص عليه صراحة في السنة في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر التي يجزم المؤمن يقينا أن هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يكون إلا حقا. يا شيخ، قال شيخه ولهذا استدل أهل السنة وجماعة عذاب القبر بالقرآن والسنة. قال وبما يدل عليه العقل أيضا، وهذا لعله سبق لسان من الشيخ. وقع في الشيخ كان إنما يشرح قولا وفرغت هذه الشروح. في فرق بين الإنسان لما يحاضر ويتكلم، فرق بين اللي يكتب. الكتابة تكون فيها مراجعة وأناء، فيكون الخلل فيها أقل. أما إذا تكلم الإنسان فقد يرسل لفظة لا تكون على وفق الدقة التي يريدها. فقوله بما يدل عليه العقل أيضا، إن أراد أن العقل لا يمنع من عذاب القبر ونعيمه فنعم، وإن أراد أن القبر أن العقل يدل أن هناك عذاب ونعيم في القبر فلا، فإن العقل لا يستقل بإدراك أن في القبر عذابا ولا نعيما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن ثمة عذاب أو نعيم في القبر حتى جاء الوحي بذلك، كما دلت على هذا نصوص السنة، وهو أكمل الناس عقلا صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة وهذه القضايا من قضايا العقيدة، ليست من القضايا العقلية، إنما هي من القضايا الخبرية التي إنما عرفت من جهة خبر الوحي. أيضا تكلم عن ضمة القبر التي تكون للمؤمن ولغيره، وقال أنها كضمة الحبيب للحبيب يصله منها بعض الأذى. ولعل الشيخ إنما حين تكلم عن مسألة وأنها ضمة الحبيب أراد أن يفرق بينها وبين الضمة التي تكون الكافر، ولا شك أن بينهما تبقى، لكن لا شك أيضا أنها كما قال فيها بعض الألم والأذى، فليست فيها على معنى قد يفهم ضمة الحبيب يعني أنها ليس فيها إلا المتعة والسعادة، لا، هي شيء مؤلم. ولذلك الحديث الواردة أنه يفرج عنه حتى فرج عنه، هذا ألم قد فرج. وكما ذكر الشيخ الإسلام من بعض أحيانا لا يفهم هذا المعنى، أن دار الجزاء الكامل إنما هي الجنة والنار وليس ما قبلهما. دار الجزاء الكامل إنما هي وليس ما قبلهما، ولذلك فهناك من يمتحن في عرصات القيامة، هناك من يمتحن في عرصات القيامة، لكن دار الجزاء الكامل جزاء فقط إنما هي الجنة أو النار. بالنسبة للمسلم والقبر، هو خلي بال حضرتك إذا أردت معنى الثواب والعقاب، فالدنيا فيها ثواب وعقاب، الدنيا يا إخواني فيها ثواب وعقاب، وفيها أيضا عمل، فيها تكفير. القبر ليس فيه من الإنسان نفسه عمل، لكنه قد يصل من ثواب عمل غيره، كما دلت على ذلك الأدلة على خلاف في بعض التفاصيل. معي يا إخواني؟ يا أخي، ما المسلم برضه ثوابه يبدأ من الدنيا، وثوابه يبدأ من القبر، لكنه مع هذا الثواب أقول إنه لا يمتنع إنه مع هذا الثواب أن يناله بعض الألم. ده أنا عايز أقوله، إنه لا يمتنع أن يناله بعض الألم، وهذا الألم قد يكفر عنه به من سيئاته، لأنه من باب المصائب التي كانت تقع عليه في الدنيا، هو آلام يكفر عنه بها من سيئاته، حتى يوزن عند الله عز وجل يوم القيامة، ثم يكون جزاؤه الكامل في الجنة. تفضل، تريد أن تقول شيئا؟ لا، كلمة حديث منها. طيب، احنا بنقول ما يقولوش ان هي ضمه وهي الم، ونحن نقول يا اخواني حتى المؤمن ينال بعض الالم ويكون لك بعض الاهوال، انما تتم سعادته متى؟ ويامن الامن الكامل متى؟ في الجنه. اليس كل الناس يحتاجون الى شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه؟ كل الناس يحتاجون الى ذلك. إنما ذكرت يعني هذا الاستطلاب حتى يتوهم أحد أنها ضمة منقسمة إلى ضمة نعيم للمؤمن وضمة عذاب الكافر، فإن هذا خلاف ظواهر نصوص الوحي، هذا خلاف ظواهر نصوص الوحي، والله تعالى أعلم. وفي تفاصيل كثيرة يمكنكم أن تقرؤوها. تكلم عن الكوثر وأنه والكوثر له من أنهار الجنة، وبعضهم قال الكوثر والحوض، وكلا قولين صحيح، لأن الحوض ماء من نهر الكوثر الذي في الجنة. قال ولكل نبي حوض. وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وبإسنادها بعض الشيء، لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون بذلك. لم يثبت في حديث صحيح تقوم به الحجة أن لكل نبي حوض، فلا نثبت ولا نمنع، لا نثبت ولا نمنع، إنما ورد في أحاديث فيها ما قال فربما كان ذلك كما نقل، لأن أيضا ليس كل ما يضعف يكون ضعفه من جنس الممكن البين، بل هناك الضعف الذي يورد نسبة من الاحتمال، وما لم يثبت يقينا أو وما لم يثبت بما تصح به الحجة لسنا ملزمين به ولا يضرنا عدم العلم به. رب عز وجل لم يخبرنا بكل شيء، إنما أخبرنا بما نحتاج إليه. وذكر أن من أسباب عدم حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرم العبد منه المحدثات، لا تدري ما أحدثه بعضك، وإنه من خطورة شأن البدع في الدين، وإن كان ما أحدثه بعضك هي أظهر في البدع، وقد تكون أيضا في المعاصي، لأن أحدث بمعنى تغيير الشأن الذي كان عليه الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم عن الميزان، قال ثنيان وموازين من أهل العلم من قال إنه ميزان واحد، يعني هل الميزان ميزان حقيقي؟ هل هو ميزان واحد أم هم أكثر من ميزان؟ المسألة محتملة، لأن اللفظ الذي ثبت في الوحي محتمل واختلف فيه أهل العلم. أما القدر الذي حصل الإجماع أنه ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان. يوزن في الميزان ماذا؟ ما الذي يوزن في الميزان؟ ثلاثة أشياء ذكرها الشيخ: العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال، وكل واحد من هذه الثلاثة عليه أدلة. طيب هو ما ذكرش الأدلة فما مش أذكرها لي، فهمت يعني إيه؟ تكلم عن الصراط، قال هو ضحك مذلة، ضحك من الكاتب من الناس، يعني ضحك مذلة، مذلة مذلة بس تتلحلك في وضوء، مش مذلة مش من الذل، إنما هو من الزلل الزلل. قال المصنف رحمه الله آخر فقرات نأخذها في هذا الدرس، الفقرة الرابعة والستون: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحتما، فيدخلون الجنة بشفاعته. قال ونسير من الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم فيه مبصون. ويؤتى بالموت في سورة كبش أمدح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. تكلم هنا الشيخ عن قضية الشفاعة، وقضية الشفاعة تدخل في مبحثين من مباحث الإيمان، تدخل في مبحث حقيقة الإيمان. ليه؟ لأن إثبات الشفاعة ينقض قول الوعيدية، يثبت أن هناك من ارتكب منكرات وكبائر أدخلته النار أو جعلته مستحقا لدخول النار، وأنه مع ذلك عنده من أصل الإيمان ما يجعله من أهل الشفاعة والنجاة ودخول الجنة. فالشفاعة يستدل بها في ذلك الباب، وتذكر أيضا في هذا الباب وهذا الموضع هو الإيمان باليوم الآخر، لأن الشفاعة لا تقع إلا في اليوم، يعني الشفاعة التي تذكر في هذه المباحث ليس مقصود الشفاعة التي تقع في الدنيا، إنما الكلام عن الشفاعة التي تقع وتنفع في الآخرة. تكلم الشيخ عن الشفاعة ثم تكلم عن نهاية حياة الناس الجنة والنار، وتكلم عن الخلود وأن ذلك هو المأوى الأبدي بذبح الموت، فيستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار. إثبات الشفاعة بما تميز به أهل السنة الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، مما ينفرد به وأعظم ما ينفرد به الشفاعة التي سميت الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، كل أهل الموقف، أن يأتي الله تبارك وتعالى ليقضي بينهم، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذه هي الشفاعة العظمى. لما سميت الشفاعة العظمى؟ لأنها للخلق أجمعين. وهناك شفاعة أخرى كشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وكشفاعته في من استحق أن يدخل الأرض ولا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. هل يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم؟